هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الله أكبر, الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم.